شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب لما نحسن، ونعوذ بك من السلاطة والهذر كما نعوذ بك من العلي والحصر. وقديما ما تعوذ الناس بالله من شرهما وتضرعوا إلى الله عز وجل في السلامة منهما، كما قال الأول: أعذني ربي من حصر وعلي ومن نفس أعالجها علاجا. وقال الآخر: والصمت أزين بالفتى ما لم يكن عي يشينه، والقول ذو خطل إذا ما لم يكن لب يعينه. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المبارك الذي نجتمع فيه في هذا المكان الطاهر المقدس، نتدارس فيه علما من العلوم المباركة النافعة التي تعيننا على فهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وإننا إذ نشكر الله عز وجل على تيسيره وعلى امتنانه وفضله وإنعامه، لنشكر من كان سببا لمثل هذه اللقاءات العلمية المباركة في رحاب المسجد الحرام، وعلى رأسهم معالي الشيخ الإمام الدكتور عبد الرحمن السديس وفقه الله وسدده، الذي حرص ويحرص دائما على تبليغ رسالة المسجد الحرام والعلم إلى الناس كافة. وأيضا نشكر إدارة التوجيه والإرشاد التي سعت وعملت واجتهدت في هذا اللقاء المبارك، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أيها الإخوة الكرام، هذه اللقاءات وهي معدودة لمدة 3 أيام فقط، نحاول بقدر ما نستطيع أن نتدارس هذا الكتاب المبارك الذي ألفه الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وغفر له، فيما يتعلق بقواعد تعين على فهم كتاب الله عز وجل وتفسيره. ولا بد أن نقدم مقدمة سريعة يا إخوة في ما يتعلق بالكتاب ومؤلفه. هذا العلم أيها الإخوة الذي نتدارسه في أو نتدارس شيئا منه في هذه الليلة وفي الليالي القادمة يسمى علم قواعد التفسير. وهذا العلم أيها الإخوة حينما نعرفه يتكون من لفظين مركبا، فلا بد أن نعرف التركيب أو نفك التركيب ثم نعرف العلم باعتباره لقبا مركبا على هذا الفن. فهذا العلم يسمى قواعد التفسير، يحتوي على لفظتين مهمتين: القواعد والتفسير. والقواعد يا إخوة جمع قاعدة، وهي في اللغة الأصل الذي يبنى عليه غيره، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وأما في اللغة وأما في الاصطلاح فمعنى القاعدة هي الحكم الكلي الذي يندرج تحته جزئيات كثيرة. الحكم الكلي أو حكم كلي يتعرف به على أحكام وجزئيات متنوعة. وهذا التعريف يحتاج إلى شرح وبيان محترزات التعريف، لكن الوقت ضيق الإخوة، وأنا أقدم مقدمة يعني بهذا الأمر أن الوقت يضيق علينا في استقصاء كثير من المسائل والدخول في تفاصيل كثيرة، ونحاول بقدر المستطاع أن نوصل ما نستطيع أن نوصله في هذه الليالي. إذن القاعدة يا إخوة في اللغة الأصل الذي يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح اصطلاح أهل العلم حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. القاعدة يا إخوة لابد أن تكون منضبطة، لابد أن تكون منضبطة، لكن العلماء قالوا إنه إذا كان هناك بعض الصور المستثناة من هذه القاعدة نادرة وقليلة فإنها لا تخرم كلية القاعدة. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول والأمر الكلي إذا ثبت، إذا ثبت الأمر الكلي إذا ثبت أنه كلي فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا. وأيضا فإن الغالب الأكثرية معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي. أما التفسير والإخوة في اللغة فهو الفسر، وهو البيان والكشف والوضوح. وفي اصطلاح العلماء هناك تعريف كثيرة لا نطيل بذكرها، نختار التعريف الصحيح المختار وهو بيان معاني القرآن. التفسير في اصطلاح أهل العلم الصواب، في هناك تعريف كثيرة، الصواب أو المختار هو بيان معاني القرآن. إذن عرفنا قواعد التفسير باعتبار الإفراد، القواعد لوحدها والتفسير لوحده. طيب قواعد التفسير باعتباره علما أو لقبا على هذا الفن، معناه أو تعريفه عند العلماء هو الأحكام الكلية التي تندرج تحتها معاني القرآن ظاهرا أو استنباطا أو ترجيحا. الأحكام الكلية التي تندرج تحتها معاني القرآن ظاهرا أو استنباطا أو ترجيحا. ظاهرا يعني المعنى يندرج تحت هذا الحكم الكلي ظاهرا، ظاهر الوضوح، لا يحتاج إلى أدلة أو استدلال أو إعمال فكر. كما نقول مثلا إن كل لفظة كل من ألفاظ العموم، فإذا قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت معنى ذلك أن هذا العموم تدخل فيه كل النفوس، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى إعمال فكر ولا استنباط. أو استنباطا، هذا يحتاج إلى استنباط وإعمال فكر وتدبر وتفكر وتأمل، وهذا سيأتينا إن شاء الله في بعض القواعد فيما يتعلق بدلالات الألفاظ، دلالة الالتزام والتضمن والمطابقة، وستأتي إن شاء الله. أو ترجيحا، وهو معناه كيفية الاستفادة من قواعد الترجيح في توضيح المعاني. كما نقول إن القول الذي يؤيده سياق الآية هو الراجح، كما في قوله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآية. العلم هنا في قوله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، معناه بعلمه سبحانه وتعالى. وإنما رجحنا هذا القول أنه بعلمه لدلالة سياق الآية. إذن قواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي تندرج تحتها معاني القرآن ظاهرا أو استنباطا أو ترجيحا. بهذا التعريف والإخوة نعرف أو نصل إلى معنى قواعد التفسير، وبهذا التعريف أيضا نعرف أن ما يذكر من فوائد أو إشارات أو استنباطات أو أمور تربوية أو غيرها أنه لا يدخل في مسمى القاعدة. وهذا يفيدنا في هذا الكتاب الذي سوف ندرسه، حيث إن المؤلف رحمه الله أدرج في كتابه هذا كثيرا من الفوائد والإشارات والاستنباطات التي استنبطها والتي فتح الله تعالى عليه بها، وهي لا تدخل في مسمى القاعدة، لا تدخل في مسمى القاعدة، لكنه رحمه الله سماها قواعد من باب التغليب، ومشت على كل الأمور التي ذكرها رحمه الله في كتابه. ونحن سنبين إن شاء الله ونميز القاعدة من غيرها في خلال من خلال الشرح. قواعد التفسير والإخوة مهمة جدا لطالب العلم، مهمة جدا لطالب العلم ولمن أراد أن يفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى، فهي تندرج تحتها كثير من الجزئيات والدقائق والتفصيلات التي لا تجدها في مكان آخر. بمجرد ذكر القاعدة يندرج تحتها كل ما يتعلق بها من الجزئيات، وإذا فسرت كلام الله عز وجل معتمدا على هذه القواعد فإنك ستصيب بإذن الله عز وجل، وسوف يفتح الله تعالى عليك فتحا كبيرا في فهم معاني القرآن وفهم أساليب القرآن ودلالات ألفاظ القرآن. إذن هي ثوابت، القواعد قواعد التفسير ثوابت وموازين تضبط لنا فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أهمية القواعد بشكل عام، وأن طالب العلم يجب عليه أن يحرص على هذا الفن، قواعد العلوم بشكل عام سواء التفسير أو الفقه أو الحديث أو غيرها، لأنها تضبط عليه العلم وتقرب له المعاني وتجعله يفهم الكلام فهما صحيحا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد منه فساد عظيم. إذن أيها الإخوة، عرفنا معنى القاعدة ومعنى القواعد ومعنى التفسير ومعنى اللقب بشكل عام مركبا، وهذا كله باختصار شديد أيها الإخوة لضيق الوقت. بقي نتكلم عن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو يسمى القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. كتاب يضم بين دفتيه والإخوة 71 قاعدة، 71 قاعدة، وليست كلها قواعد كما ذكرت لكم قبل قليل. سنميز إن شاء الله القواعد من الفوائد التي جعلها المؤلف وسماها بالقواعد من باب التغليب، ويعني لعل ينفع الله تعالى بها. هذا الكتاب ألفه الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في بداية رمضان من عام 65 للهجرة، 1365 للهجرة، في أول يوم من رمضان بدأ في تأليف الكتاب، وانتهى منه في السادس من شوال من نفس السنة. وقد فتح الله تعالى عليه في هذه الرسالة وفي هذا الكتاب فتحا كبيرا في بيان معاني كثيرة من القرآن، وفي بيان قواعد مفيدة ومهمة لطالب العلم ولطالب فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. أراد المؤلف رحمه الله بهذه الرسالة وبهذه القواعد أن يدرب طالب العلم على أن يعرف كيف يفسر كلام الله سبحانه وتعالى تفسيرا صحيحا، لا يقع في خطأ ولا يقع في انحراف ولا يقع في ضلال وسوء فهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يورد القاعدة بنصا ثم يشرح هذه القاعدة ويورد لها أمثلة تطبيقية كثيرة. ونحن إن شاء الله في هذه اللقاءات الثلاثة في هذه الدورة سنعتمد بإذن الله عز وجل نص المؤلف في القاعدة، لأننا لو أردنا أن نقرأ رسالة كاملة ما استطعنا يا إخوة لضيق الوقت ولطول الرسالة، فنعتمد بإذن الله النص الأول الذي في بداية القاعدة هو المتن المطلوب، وهو الذي يعنينا في هذه اللقاءات، ونقرأه ونحاول أن نشرحه شرحا مختصرا ونعلق عليه تعليقا يسيرا. المؤلف رحمه الله هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي، ولد رحمة الله عليه في عنيزة عام 1307 للهجرة، وتوفي عام 76 للهجرة في عنيزة، ودفن في القصيم رحمه الله بعد مرض عضال ألم به. وعاش يتيما، فقد أباه أو فقد أمه وعمره 4 سنين، ثم فقد أباه وعمره 7 سنوات، وأتم حفظ القرآن وعمره 11 سنة، وبدأ التدريس وإلقاء الدروس والفتوى وعمره 23 سنة، وأتم تفسيره الكبير المشهور تيسير الكريم المنان، أتمه في وعمره 36 سنة، أتم هذا التفسير وعمره 36 سنة. وأنت إذا قدر لك أن تقرأ هذا التفسير تظن أن الذي كتبه عالم كبير من كبار العلماء سنا وعمرا، لكنه كان في هذا السن في ريعان الشباب وألف هذا الكتاب العظيم رحمه الله. كان رحمة الله تعالى عليه مثالا العالم العامل المصلح المربي الذي وسع الناس بخلقه وعلمه وكرمه وفضله ومروءته رحمة الله تعالى عليه، وكان متميزا عن أهل عصره بكثير من الأمور والصفات، منها بعد نظره وأفقه الكبير والواسع، وعنايته التامة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وغفر لهما. ولذلك الإخوة كان يجتهد في كثير المسائل والنوازل العصرية ويفتي فيها بما أداه إليه اجتهاده، وقد خالف بعض علماء عصره في بعض المسائل المشهورة المعروفة، وإنما أداه ذلك اجتهاده وبعد نظره رحمه الله وغفر له. هذه مقدمات سريعة جدا بين يدي هذه الرسالة المباركة، ونبدأ على بركة الله ونحاول أن نختصر حتى ندرك إن شاء الله الكتاب كله إذا يسر الله عز وجل. أقرأ القاعدة مقدمة الشيخ للقاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. طيب، احنا نقرأ النص القاعدة فقط. القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، هذا كلام ابن سعدي، نقرأ هذا النص فقط لأن الباقي هو شرح. كل ما يأتي بعد القاعدة هو شرح لهذه القاعدة، وهو شرح من المؤلف نفسه رحمه الله. وقلت لكم قبل قليل لو أردنا أن نقرأ شرح المؤلف لطالبنا الوقت، والمدة قليلة جدا 3 أيام، ولذلك نحاول أن ندرك ما نستطيع أن ندركه من هذه القواعد والفوائد. يقول المؤلف رحمه الله في كيفية أو كيفية تلقي التفسير، هذه فائدة وليست بقاعدة، هذه فائدة وليست بقاعدة. يريد المؤلف رحمه الله من هذه القاعدة التي سماها قاعدة، ونحن نمشي معه في هذه التسمية لكن نميز بين القواعد والفوائد، يريد أن يبين لنا ما هي الطريقة الصحيحة لتلقي علم التفسير ومعرفة وفهم كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة أو الفائدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله عليها أدلة كثيرة من فعل السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما قال ابن مسعود وعثمان وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقرئهم القرآن 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل والإيمان معا. وأيضا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتعلم 10 التي بعدها حتى نعرف ما فيها من العلم والإيمان، فتعلموا بذلك العلم والإيمان أيها الإخوة. وقد مكث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في سورة البقرة 8 سنوات يتعلمها، وتعلم عمر أبوه رضي الله تعالى عنه البقرة في 12 سنة، ولما أتمها نحر جزورا. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن صعب علينا حفظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل. وقال ابن عمر رضي الله عنه: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا قليلا أو إلا السورة ونحوها، ورزقوا العمل به، ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعجمي ولا يرزقون العمل به. إذن هذه بعض الأدلة التي تدل على هذه الفائدة التي ذكرها ابن سعدي رحمه الله. إذن أيها الإخوة، يريد الكلام طويل وفي أثار كثيرة في هذا الموضوع، يريد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا أنه ينبغي لطالب العلم أن يأخذ القرآن شيئا فشيئا بالتدريج في الأيام والليالي، على مر الأيام والليالي، لكي يتدبر ويتعقل ويتأمل ويتفهم ما أراد الله سبحانه وتعالى، ويطبق ما فيه من الأوامر وينتهي عن نواهيه، ويقبل على القرآن بفهم وعلم وعقل حتى يرزقه الله تعالى فهم القرآن. هذا مراد المؤلف من هذه القاعدة الأولى التي ابتدأ بها هذه القواعد المباركة. واضح يا إخوة؟ طيب، ننتقل للقاعدة الثانية. يقول: القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. الألفاظ التي نزلت في القرآن في بيان أحكام خاصة تبقى على عمومها وشمولها، ولا تخصص بالسبب الخاص النازل فيه أو النازلة فيه، إلا إذا ورد دليل على التخصيص. هذا معنى القاعدة. نريد إن شاء الله نبدأ ببيان معنى القاعدة، ثم أدلة القاعدة، ثم بعض الأمثلة التي توضح القاعدة. إذن معنى هذه القاعدة أن الألفاظ العامة التي نزلت في بيان أحكام خاصة تبقى على عمومها لتشمل الأفراد في كل زمان ومكان، إلا ما دل عليه الدليل على خصوصية هذا الدليل أو اللفظ بذلك الشخص أو بتلك الحادثة والواقعة التي نزلت فيها. من أدلة هذه القاعدة حديث الرجل في البخاري ومسلم الذي قبل امرأة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي إليه ليدله على حل لهذه المشكلة، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الصحابي: ألي هذه خاصة؟ قال: لا، لأمتي عامة. هذا دليل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فهذه الآية نزلت لبيان الطريق أو الحل لمشكلة ذلك الرجل، لكنها ليست خاصة به، إنما هي عامة للأمة كلها، كما قلنا، إلا إذا ورد الدليل على التخصيص، على أن هذه الآية خاصة بفلان من الناس أو بتلك الحادثة والواقعة، كما ورد وكما قال الله سبحانه وتعالى في المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام: خالصة لك من دون المؤمنين. نزلت هذه الآية في هذه الواقعة لتلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد هذه القاعدة ومن أهميتها أنه بمراعاتها والإخوة يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، ويسلم الخطأ وسوء الفهم. بفهم هذه القاعدة بفهم هذه القاعدة العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، يمكنك إدخال الحوادث والوقائع التي تقع بعد ذلك بعد نزول الآية في مدلول هذه الآية وفي عمومها. فحينما تقول العبرة بعموم الألفاظ يعني كل الوقائع التي ستأتي بعد ذلك تدخل في هذه الآية وتأخذ حكما هذه الآية. فاللفظ العام يستلزم كل الأحوال والأفعال في الأزمنة والأمكنة والذوات والأفعال كما قلنا، وهذا يفتح لك بابا عظيما في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك قواعد أيها الإخوة مهمة وتلحق بهذه القاعدة نذكرها على سبيل الإيجاز، مثل قولهم الخطاب الواحد لواحد من الأمة يعم غيره إلا بدليل يخصص به الخطاب. سورة السبب النازلة في الآية داخلة في الحكم من باب أولى. الخطابات العامة في القرآن تشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الخطابات الموجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشمل الأمة. هذا باختصار شديد في معنى هذه القاعدة، وهي قاعدة وليست بفائدة، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، يعني الألفاظ العامة التي نزلت في حوادث معينة تبقى على عمومها لتشمل جميع الأفراد وجميع الأحوال في جميع الأزمنة والأمكنة والذوات وغيرهم، إلا ما دل الدليل على تخصيصه فنأخذ بالدليل المخصص. نعم. القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. نعم، هذه قاعدة من القواعد المهمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. معنى هذه القاعدة يا الإخوة: أولا، الوصف مثل قولك المسلم، الكافر، الصالح، الطالح، هذا يسمى وصف، يقال له وصف، تصف فلان أنه مسلم أو كافر أو صالح أو طالح. الجنس هو الضرب من كل شيء وهو أعم من النوع، مثلا البهائم نوع والإبل جنس من هذا النوع، فالبهائم نوع من خلق الله سبحانه وتعالى، والإبل مثلا أو البقر يقال له جنس من هذا النوع. أما اسم الجنس فهو على نوعين: اسم جنس جمعي وهو ما دل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء، مثل بقر، بقرة، تمر، تمرة، يقال تمر، تمرة، بقر، بقرة، هذا اسم جنس جمعي لأنه دل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء. والنوع الثاني اسم جنس مفرد أو إفرادي، وهو ما دل أو هو لفظ مفرد دل على القليل والكثير، لفظ مفرد دل على القليل والكثير، مثل طفل، فإن كلمة طفل تدل على واحد وتدل على أكثر من ذلك، وكلمة إنسان مثلا أو ما اسم جنس إفرادي أو مفرد. فإذا دخلت ال التي هي ألف واللام التي عبر عنها المؤلف بألف واللام، إذا دخلت ال على الوصف أو على اسم الجنس دل ذلك على العموم واستغراق جميع أجزاء هذا اللفظ أو هذا الوصف وجميع أفراده، تدل على استغراق ذلك في اللفظ ودخوله دخولا أوليا في هذا اللفظ. إذا دخلت ال على الوصف أو على اسم الجنس دل ذلك على العموم وأفادنا الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. إذن ال التي هي الألف واللام التعريف إذا دخلت على الوصف واسم الجنس أفاد العموم كما قلنا. وهذه ال تسمى عند علماء اللغة بال التي لاستغراق الجنس، وعلامتها أن يصلح أن تضع مكانها كل، فحينما تقول المسلم هذه أل دخلت على الوصف كما قلنا قبل قليل، أفادت العموم واستغراق جميع أنواع هذا الوصف في هذا اللفظ. وعلامة أل هذه التي هي لاستغراق الجنس أنه يجوز أن تحذفها وتضع مكانها كل، وتقول كل مسلمين، تفيد نفس المعنى. هذه القاعدة والإخوة قاعدة مهمة جدا، وقد نص عليها علماء الأصول وعلماء اللغة والعربية وعلماء التفسير، واستفادوا منها فوائد كثيرة جدا. من أمثلتها، لها أمثلة كثيرة في القرآن، مثل قوله سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره. أل هنا دخلت على هذه أوصاف فأفادت عموم كل الأفراد يدخلون في هذا الوصف، وصف الإسلام الذي في هذه الآية وفي هذا الوصف. وقوله أيضا في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقعت على كل عبد صالح في الأرض وفي السماوات، تصيبه هذه الدعوة ويصيبه هذا السلام. من أمثلة اسم الجنس، من أمثلة اسم الجنس الذي دخلت عليه أل قوله سبحانه: إن الإنسان لفي خسر، يعني نوع الإنسان وجميع أفراد ما ينطبق عليه هذه اللفظة الإنسان هو في خسر وفي خسارة، إلا الذين آمنوا. وأيضا في قوله: إن الإنسان خلق هلوعا. من أمثلة الأوصاف والتي ركز عليها المؤلف رحمه الله في شرحه: أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى، وقوله مثلا: الملك، الرحيم، الرحمن. هذه أوصاف دخلت عليها أل التي لاستغراق الجنس، فأفادت كل أنواع الرحمة وكل أنواع الملك هي لله عز وجل ويستحقها الله سبحانه وتعالى. من الأمثلة أيضا في أسماء الأجناس في قوله عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل، إن البقر تشابه علينا وتؤمنون بالكتاب كله، إلى آخر الأمثلة الكثيرة التي تدل على هذه القاعدة وتوضح هذه القاعدة المهمة. طيب، هذا باختصار شديد للإخوة لبيان معنى هذه القاعدة الثالثة، وهي أن الألف واللام التي هي أل التعريف إذا دخلت على الأوصاف أو دخلت على أسماء الأجناس فإنها تفيد استغراق، تفيد الاستغراق، يعني تفيد العموم، تفيد العموم بحسب ما دخلت عليه. طبعا معروف أن أل، هناك أل التي تكون لاستغراق الجنس، وهناك أل التي للعهد الذهني والعهد الحضوري والعهد الذكري، وكلها يعني لها أمثلة ولها تطبيقاتها. طيب، ننتقل للقاعدة التي بعدها. القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. هذه قاعدة مهمة أيضا، تفيد طالب العلم في معنى أو في إدراك معاني القرآن وفي فهم معاني القرآن. إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، يعني دلت هذه النكرة على العموم واستغراق جميع أفراد الكلمة وما يدخل فيها في هذا العموم. ومعنى هذه القاعدة أنه من صيغ العموم أيها الإخوة أن تقع نكرة مفردة أو جمعا، أن تقع النكرة سواء كانت مفردة أو كانت جمعا في سياق نفي، كما قال الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فقوله شيئا هنا نكرة وقعت في سياق النفي، قوله يوم لا تملك هنا أفادت العموم، أفادت أنها هذه النفس لا تملك أي شيء، أي شيء، أي شيء ينطبق عليه هذا الوصف لا تملكه هذه النفس ذلك اليوم. ومثل قوله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. فقوله أحدا نكرة وقعت في سياق النفي فأفادت العموم. أو وقعت هذه النكرة في سياق النهي كما قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقوله شيئا هنا نكرة وقعت في سياق النهي ولا تشركوا به شيئا، ومثل قوله فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا هنا نكرة وقعت في سياق النهي فأفادت العموم. أو وقعت هذه النكرة في سياق الشرط كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فقوله أحد نكرة وقعت في سياق الشرط وإن أحد فأفادت العموم، لأن إن حرف شرطية. وأيضا في مثل قوله من عمل صالحا فإن نفسه صالحا نكرة وقعت في سياق الشرط من عمل صالحا. أو وقعت هذه النكرة في سياق الاستفهام، في سياق الاستفهام كما قال الله عز وجل هل تعلم له سميا، فقوله سميا هنا نكرة وقعت في سياق الاستفهام المبدوء بقوله هل، فأفادت العموم، أفادت العموم أنه لا يوجد لله سمي أبدا. وأيضا مثل قوله أإله مع الله، فقوله إله نكرة وقعت في سياق الاستفهام فأفادت العموم. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة. يدخل في هذه القاعدة أيضا، يدخل في هذه القاعدة النكرة في سياق الإثبات إذا كان قبلها كل، قوله عز وجل وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فهنا نكرة جاءت في سياق الإثبات ليس هناك نفي، جاء قبلها كل التي تفيد العموم وهي نكرة جاءت في سياق الإثبات فأفادتنا العموم. وفي قوله عز وجل أيضا وكل أمر مستقر، كل أمر مستقر. أيضا النكرة في سياق الامتنان، في سياق الامتنان تدل أيضا وتفيدنا العموم كما قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فأزواجا هنا نكرة جاءت في سياق الامتنان وتعدد أو تعداد نعم الله عز وجل على خلقه، فهنا ربنا سبحانه وتعالى يمتن على خلقه وأن ذلك من آياته ومن نعمائه وآلائه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فقوله أزواجا نكرة في سياق التذكير بنعم الله والامتنان فأفادت العموم. وأيضا هناك فائدة في قوله من أنفسكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هناك فائدة لطيفة وهي أن هذه اللفظة تدل على أن الله عز وجل لم يخلق لنا أزواجا إلا من أنفسنا، إلا من أنفسنا، وبذلك نرد على من أجاز من أهل العلم جواز، على من أجاز من أهل العلم أن يتزوج الإنسي بالجنية أو الجني بالإنسية، فهذا في الآية فيه رد لطيف على هذا القول الذي قال به بعض أهل العلم وإن كان الصواب أن ذلك لا يجوز لأمور كثيرة ليس هذا مجال بسطها. وأيضا من الأمثلة على النكرة حينما تأتي في سياق الامتنان قوله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فماء هنا نكرة جاءت في سياق الامتنان فأفادت العموم. كل الكلام الذي ذكرناه قبل قليل هو في الألفاظ أو الأسماء النكرات التي تأتي في السياقات التي ذكرناها. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.